يقول: جاء في الحديث يكون في أمتي 12 منافقا، فما صحته وما معناه؟ نعم، هذا الحديث صحيح في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أصحابي ويكون في أمتي في رواية 12 منافقا، وهؤلاء ممن كانوا يظهرون الإسلام والإيمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا آمنا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فالقصد، ويقول الله تبارك أيضا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ممن يظهر أنه من أصحابي أو أنه من أمتي أنه منافق، وإن كان لا يظهر هذا لعموم الناس، وقد لا يظهر أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن علام الغيوب هو الله، والنفاق من أعمال القلوب، النفاق من أعمال القلوب، والقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تكون هناك علامات كما قال الله تبارك وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. لكن بعض المنافقين قد لا يظهرون هذا اللحن، يعني ليس كل المنافقين يظهرون لحن القول أو كلهم يظهرون بعض نفاقهم، قد يبطن الإنسان النفاق فلا يظهره أبدا ويكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. على كل حال، هذا الحديث فيه أنه يكون هناك منافقون في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واضح وهذا وارد ومشهور في القرآن الكريم أنه في زمن النبي هناك عدم. والنفاق مع الإسلام كما يقول أهل العلم يعني علاقته يعني طردية، يعني كلما زاد أو قوي الإيمان قوي الإسلام قوي النفاق، وكلما ضعف الإسلام ضعف النفاق. لماذا؟ لأنه إذا قوي الإسلام أخفى الكافرون كفرهم فكثر النفاق، وإذا ضعف الإسلام أظهر المنافقون كفرهم فقل النفاق، صار كفر وإيمان. وذلك لما كان الإسلام ضعيفا بأتباعه في مكة ما كان هناك نفاق، لكن لما قوي في المدينة ظهر النفاق. فالمنافق هو الذي يخفي دينه إذا يعني قوي دين الله تبارك وتعالى.